بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة من محاضرات تفسير سورة الإسراء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يمدح الله تعالى كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى أقوم الطرق وإلى أوضح السبل. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. ما تركه من جبار ولا عانده إلا قصمه الله عز وجل. ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وصلاح العمل بقدر ما فيه من موافقة للكتاب والسنة، أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة. في هذه الآية الكريمة أجمل الله جل جلاله جميع ما في القرآن من الهدى أو من الهدي إلى أصوب الطرق وأعدلها. استقصاء هذا واستقراؤه يحتاج إلى مطولات وإلى مجلدات، لكن حسبنا في هذا المقام أن نشير إلى بعض الجمل الكلية في هداية القرآن للتي هي أقوم، تنبيها بما سنذكره على ما لم يتسع المقام لذكره. أول ما يطلعنا في هذا المقام هداية القرآن للتي هي أقوم في باب العقائد. ما تركنا القرآن الكريم في عماية، بل وضعنا على الجادة. وأمري وما أمري علي بغمة كأسطع شمس لا أراها تماريا. لقد هدى القرآن الكريم في باب توحيد الله جل وعلا، في ربوبيته، في عبادته، في أسمائه وصفاته، إلى التي هي أقوم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه من هداية القرآن التي هي أقوم في باب العقائد. ما جعلنا نتخبط ولا نزل كما تخبط من سبقنا من الأمم الهالكة التي زاغت عن القصد وانحرفت عن الجادة. فقال بعضهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقال بعضهم: يد الله مغلولة، وقال بعضهم: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، وقال بعضهم: إن الله ثالث ثلاثة، وقال بعضهم: اتخذ الله ولدا، وقال بعضهم: إن الله هو المسيح ابن مريم. القرآن الكريم من هدايته للتي هي أقوم في هذا الباب أنه جعل أقدامنا تثبت على الجادة، وأنه شكل عقائدنا وكونها على نحو صحيح مستقيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وصفاته: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل التمثيل يعبدون صنما، أهل التعطيل يعبدون عدما. وهدى الله أهل الحق بهداية القرآن للتي هي أقوم أن يستقيموا على الجادة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو نفي للتمثيل لكن لا يبلغ مبلغ التعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن هداية القرآن للتي هي أقوم في هذا الباب أن صفات الإثبات مفصلة وأن صفات النفي مجملة، وهذا أدخل في باب المدح. إذا وقفت أمام ملك من ملوك الدنيا لكي تمدحه، لو أنت كريم وأنت شجاع وأنت جواد وأنت وأنت وأنت، هذا يقع من نفسه موقع، يعني موقعا حسنا. لكن إذا اقتصرت على باب النفي، أنت لست بعربجي ولست ببلطجي ولست بشمام ولست بصايع ولست بضايع، ما يقع هذا من نفسه موقعا، قد يقع في نفسه موقع الذم أكثر من موقع المدح. من هداية القرآن التي هي أقوم الإجمال في باب النفي والتفصيل في باب دفع. نعم الله جل وعلا نفى عن نفسه، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن أشياء مجملة تتحدث عن معاقد أمور كلية. أما في باب الإثبات فحدث ولا حرج عن تفصيلات كثيرة جاءت في كتاب الله عز وجل عن أسماء الله وصفاته. من هداية القرآن التي هي أقوم في باب العلاقات الأسرية أن جعل الطلاق بيد الرجل. النساء مزارع وحقول تبذر فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. ولا شك أن الطريقة التي هي أقوم أن الزارع لا يرغم على الإزدراع في حقل لا يرغب الزراعة فيه، لأنه يراه غير صالح له، لأنه يراه غير صالح له. من هداية القرآن أنا فقط كمن يحلق بالطائرة لأخذ لقطات في باب هداية القرآن التي هي أقوم. وقبل أن نغادر هذه النقطة، الإسلام لم يغفل جانب المرأة، لم يجعل الحياة الزوجية في بالنسبة لها سجنا لا تستطيع أن تفارقها. إن هي كرهت الرجل ولم تطق عشرته، جعل إليها المطالبة بالخلع كما جعل إلى الرجل الطلاق، فالطلاق بيد الرجل والمطالبة بالخلع بيد المرأة. وهنا التعبير دقيق، المطالبة بالخلع. بعض الناس يتصور أن المرأة تخلع نفسها، حط الفلوس في المحكمة، السلام عليكم، باي باي. لا، المسألة ما تمشيش بهذه الصورة. إما أن يخلع الزوج أو أن يخلع القاضي، هم لها عندها way out، لها الحق في أن تطالب بإنهاء هذه العلاقة. وإذا أبى الزوج وأصر واستكبر استكبارا وأمسك زوجته عنادا وضرارا، يتدخل القضاء للفصل لإرغامه على مفارقة زوجته، فإن هو أبى طلق عليه وقد أصبح مضارا. من هدي القرآن التي هي أقوم في باب العقوبات الشرعية جاء بالقصاص مثلا. لأن مريد القتل إذا تذكر أنه سيقتل بهذا الذي سيقتله ولاح له سيف الجلات مسلط على عنقه أو حبل المشنقة في واقعنا المعاصر ملتفا حول رقبته، يسحق في نفسه الهمة إلى الجريمة فيمتنع عنها، فنكون قد أبقينا له على نفسه وأبقينا للضحية على حياتها، ونعم المجتمع كله بأمن وبسلام. إن كانت العقوبة رخوة هينة لينة فإنها لا تردع عن الجريمة ولا تزجر عن ارتكابها. الشخص في تكوينه يوازن بين المصالح والمفاسد. لو واحد غاضب ويريد أن يرتكب جريمة، لكن تصوره للمآل وتصوره للعواقب تجعله يفكر، فإن كانت العاقبة فوق تحمله وأكبر من طاقته يحمل هذا على التردد كثيرا وعلى التمهل كثيرا، ربما ينزجر وربما ينكف عن مشروعه الإجرامي. إن كانت المسألة رخوة زي السجن، ولكن السجن ده بتاع الرجالة. ايه مشكلة السجن دي؟ خاصة العقوبات قصيرة المدة. نقول هذه ايه؟ مدرسة للجريمة، يدخل فيها المجرم بصفة فيتتلمذ على أكابر المجرمين في السجن فيخرج مجرم محترف. هذا قالوا السجن خاصة العقوبات قصيرة المدة. كل علماء الجريمة والعقاب كتبوا في الآثار السلبية الخطيرة والمدمرة للسجن قصير المدة، وقالوا أخطر ما فيه إن هو يسقط الرهبة من العقوبة. دخل مرة خلوا شهر شهرين انتهى السجن، ده أصبح نزهة، أصبح بيتنيك، لم يعد هذا الشبح المخيف الذي يحمله على ارتكاب على الانكفاف والانزجار على ارتكاب الجرائم. هل تعلمون أحبتي أن بعض سجلات الأمن العام في بعض بلاد المسلمين سجلت حالة عودة إلى الجريمة أكثر من 25 مرة؟ المجرم هو يرجع مرة واثنين وثلاثة وأربعة إلى 25 مرة، لولا أن العقوبة رخوة وهينة ولم تثر في قلبه أي مخاوف أو أي هواجس ما عاود الجريمة هذا العدد المذهل من المرات. الشريعة عندما تأتي بعقوبات قاسية المقصود منها وتتشدد في طرق إثباتها لكي يكون المقصود بها الزجر الرد. ومن أجل هذا طبقت في حالات نادرة. الرجل مثلا لو تبحث في تاريخنا في زمن النبوة حالات معدودة على الأصابع، وفي تاريخنا الإسلامي حالات نادرة جدا، لأن قيمة هذه العقوبة على شدتها وعلى حزمها إنما تكمن في التلويح بها، في التهديد بها، في التخويف بها. مما يتوهمه بعض المغيبين يقول لك قطع السراق يحول المجتمع إلى مجموعة من المعوقين والمشوهين. المجتمع 19 لصوص، فإن قطعنا أيدي 19 إحنا يعني قضينا على القوة العاملة في المجتمع، على الطاقة الإنتاجية في المجتمع، فأين الحكمة في عقوبة تعوق 19 المجتمع؟ أخي المشكلة في عقلك، في فهمك، ليس في العقوبة الشرعية، لأن قيمة هذه العقوبة إما في التهديد بها قبل إيقائها أو في إيقائها حجم الهلع والفزع الذي تنشره إذا طبقت. مثل كان يقال لنا ونحن صغار، رجل أطلق مقذوفا ناريا على 100 عصفور فوق شجرة فقتل واحدا، فكم الباقي؟ قالوا 99. قالوا غلط، قالوا ولا واحد طبعا، لأن الباقي طار، الباقي لم يبق على الشجرة، الهلع من هذا المقذوف جعله يفر ويطير، يد واحدة تقطع ويكون هذا على ملأ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا يقتل الهمة إلى الجريمة في نفوس أشدهم على الرحمن عتية. فهذا من هدي القرآن التي هي أقوم في باب القصاص. كان الناس في زمان الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، لكن قاعدة جاهلية مطلقة ليس فيها معنى العدل، المماثلة، المماثلة، المساواة تحمل كلمة القصاص. القصاص تعني أن يفعل بالجاني بالضبط مثل ما فعل بالمجني عليه. ولهذا إذا لم تمكن المماثلة ننتقل إلى حكومة أخرى، إلى حكومة عدل أو كذا. فالناس في زمان الجاهلية كانوا يعرفون القتل انتقاما لمن قتل منهم بغيا أو ظلما، لكن لا يقفون عند عدل ولا ينتهون إلى هدى ولا إلى كتاب منير. مات ابن لأحدهم في زمن الجاهلية فتداعى عقلاء القبيلة لتطويق الفتنة وإخماد حريقها، وسعوا إلى ولي الدم، ماذا تريد لنرضيك لنغلق هذا الملف؟ فقال أحد واحدة من ثلاثة أمور: تفضل، أن تدفع لي أولادكم جميعا لأقتلهم بولدي، لا يشفي قلبي إلا أن أقتل أولادكم جميعا بولدي. طب وغيرها؟ أن تبعث ولدي حيا كما كان، أعيده إلى الحياة مرة أخرى، طب والتالتة؟ أن نقتتل حتى يفني أحد الحيين الآخر. المنطق الجاهلي البغيض في ديننا، ولكم في القصاص حياة، ولكم أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني، يعني ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من. طبعا الذين يعني يقولون كيف تقطع اليد في ربع دينار، شبهة معروفة قديمة من أيام أبو العلاء المعري ونحوه، يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ النصاب في السرقة ربع دينار، من سرق ربع دينار قطع به، كيف إذا اعتدي عليها يغرم المعتدي 500 دينار وفي ربع دينار تقطع؟ كيف يقول هنا تمنها 500 دينار وهنا قيمتها ربع دينار؟ طبعا لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. كلام المعلم لتناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. فقيل له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. من هدي القرآن التي هي أقوم أنه رفع يد البشر عن التشريع المطلق، جعله حقا له وحده جل جلاله ليقيم به العدل والقسط بين عباده. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذا شرع العمال ظلموا أصحاب الأعمال، إذا شرع أصحاب الأعمال ظلموا العمال، إذا شرع الرجال ظلموا النساء، إذا شرع الأغنياء ظلموا الفقراء. فالله جل جلاله من رحمته رفع يد البشر عن التشريع المطلق. خلقه وعبيده وعياله جل جلاله لا يظلم مثقال ذرة، لا يخاف أحد عنده ظلما ولا هضما، لا ينتقص من حقه من حسناته، ولا توضع أوزار غيره عليه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فمن هدي القرآن للتي هي أقوم أنه جعل الحق في التشريع المطلق والتحليل والتحريم لله جل جلاله. ومن أجل هذا لما شغب بعض الكفار في زمن النبوة حول حرمة الميتة وحل الذبيحة، عندما قالوا الشاة الميتة من قتلها؟ قالوا قتلها الله. طب كيف تحلون ما تقتلونه بأيديكم وتحرمون ما قتله الله بيده؟ شوفها شغب. فقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. من هدي القرآن التي هي أقوم أنه جعل قاعدة الموالاة بين الناس الدين، التأخي في الله عز وجل، لا رابطة الجنسية، لا أجناس ولا أعراق ولا قبائل ولا أرض ولا أوطان، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لم يجعل من الأجناس والألسنة والأعراق والألوان، لم يجعلها معاقد ولاء وبراء، إنما جعل معقد الولاء والبراء الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله. من كان مؤمنا بالله ورسوله بذت له حقوق الموالاة كاملة محبة ونصرة. من كان كافرا بالله ورسوله له البر والقسط في التعامل ما دام من المسالمين من غير المسلمين وليس له من الموالاة الدينية نصيب. من كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن المجافات بحسب فجوره، فيصبح الدين لله خالصا. ألا لله الدين الخالص، ويصبح المحبوب المتبوع المطاع محمدا صلى الله عليه وسلم، وتصبح منازل الناس منا بحسب منازلهم من رسول الله. فالمقرب من قربه رسول الله، والمبعد من أبعده رسول الله، والمتوسط من وسطه رسول الله، فيصبح الدين لله خالصا. إنما الحصر والقصر وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثم قال تعالى نعم، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، كما بشر الصالحين بجنات النعيم، فأنذر الذين لا يؤمنون بالآخرة بالوبال والنكال والأغلال وسوء المآل، نار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. والقرآن إذا ذكر نعيم أهل الإيمان يذكر جحيم أهل الطغيان، لتظل النفس بين الخوف والرجاء، بين الخوف والأمل، غافل الذنب يقابل التوب، شديد العقاب بالطول. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. ثم قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. كما يدعو لأولادي بالرزق والصحة والنجاح والفلاح، لحظة غضب، لحظة طيش، لحظة جنون، روح تكلك عربية ويصطك قطر ويحصل في الكيت وتلم كل البلاوي اللي في الدنيا كلها. ولو كان الله يستجيب للناس دعاءهم الشر كما يستجيب لهم الدعاء بالخير لهلكوا جميعا، لكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه يستجيب الدعاء بالخير ولا يستجيب الدعاء بالشر. شخص عند ضجره عند غضبه يدعو على نفسه وعلى ولده بالشر، اللهم أهلك، اللهم ادعن، اللهم افعل به كذا كذا وكذا. وللأسف نسمع أمهات عندنا في الرياض يدخلوك علي في شوال، يعني متقطع يعني ومحطوط جوء. يا سيدتي لو استجاب الله لك هذه الدعوة، أول من يعيش بحسرتها وغصصها ومراراتها وعذاباتها أنت. أفيقي أيتها المرأة. الإنسان في وقت العافية واستقرار وسكينة يدعو الله جل وعلا بالعافية لنفسه ولولده يعني ولمن يحب، فإذا جاءته سكرة الغضب واستبدد به ثورته طلق لسانه بمثل هذه الدعوات المذمومة. ولو استجيب له في دعائه على نفسه وماله وولده بالشر كما يستجاب له في الخير لهلك، لكن الله سبحانه وتعالى من فضله لا يستجيب له في ذلك، كما قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم نذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وقد جاء في الحديث لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها. ما الذي يحمل ابن آدم على هذا؟ القلق، العجلة. وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الموفق الذي يمسك لسانه عن الدعاء بالشر ويطلقه بالدعاء بالخير، ولا يستحسر، لا يقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت ثم لم أرى أنه يستجاب لي فيستحسر وينقطع عن الدعاء. في حكمة جميلة، انظر ما في يدك من نعمة فإنه من كرم الله عز وجل، وانظر إلى ما منعك الله فإنه من حكمة الله تعالى. منعك ما منعك لحكمة، وأعطاك ما أعطاك لكرم ومن وعطاء، وهو الكريم الوهاب جل جلاله. ما أجمل أن نعيش في رحاب القرآن وأن نتدبر آياته. يهب كنوزه لمن يقبل عليه بروحي التدبر والتلقي الامتثال والاستقامة. لقد بدأت أيام العشر، وما من أيام العمل الصالح وأحب الله فيهن من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حافظ ابن حجر يقول إن من رحمة الله سبحانه أنه جعل مشتركا للسائرين والقاعدين في ناس تمكنوا من الذهاب إلى الحج. نودوا فلبوا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. القاعدين الذين حيل بينه وبين الحج لأسباب صحية، لأسباب وبائية، لأسباب اقتصادية، لأي سبب كان، وتكاد تذوب أنفسهم شوقا إلى البيت الحرام، ولسان حالهم يقول يا ذاهبين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، لقد أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. الله جل وعلا جعل تسلية لمن حيل بينه وبين بيته الحرام هذه الأيام العشر. والله يا أخواني تدبروا فيها جيدا. أنت بتحج من بيتك، بتعلم ما هو أفضل من الجهاد من بيتك، وأنت لم تنقل قدما. الله جل وعلا جعل العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد، والجهاد أفضل من الحج. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فشمر عن ساعد الجد وارفع الهمة وضع لك برنامج لإحياء هذه الأيام وعمارتها بالخير، بقراءة القرآن، بالذكر، بالتكبير، بالتوبة، بصلة الرحم، بكل أنواع الخير وما أكثرها. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.